الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على عبد الله ورسوله الأمين وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه وعمل بسنته إلى يوم الدين. في حقيقة الكفر والشرك والنفاق وانقسامه إلى أكبر وأصغر انتهينا من هذه الفقرة، وأعدينا إلى فقرة كفر من ترك العمل بالكلية من غير مانع. قال شيخ الإسلام تيمية رحمه الله: وقد تبين أن الدين لا بد فيه من قول وعمل، وأنه يمتنع أن يكون رجل مؤمنا بالله ورسوله بقلبه ولسانه ولم يؤدي واجبا ظاهرا ولا صلاة ولا زكاة ولا صياما ولا غير ذلك من الواجبات. هذا الفقرة هي يعني نرجع إلى العنوان: كفر من ترك العمل بالكلي. العمل يعني العمل اللي هو العمل بالجوارح، من ترك العمل كلي بالجوارح فهذا يكفر، وإن قال بلسانه يعني زعم بلسانه قال أشهد أن لا إله إلا محمد رسول الله وزعم أن قلبه يعني مواطئ لهذا الاعتقاد، لكنه ترك أوامر الله تبارك وتعالى بالكلية لم يؤدي شيئا منها، فهذا يكون كافر ناقض لشهادته. كلام شيخ الإسلام قال: وقد تبين أن الدين لا بد فيه من قول وعمل. قول اللي هو الشهادة، والعمل اللي هو عمل بالجوارح. يقول: وأنه يمتنع أن يكون رجل مؤمنا بالله ورسوله بقلبه ولسانه، بقلبه شهد بقلبه بأن لا إله إلا الله وبلسانه أن لا إله إلا الله، ولم يؤدي واجبا ظاهرا ولا صلاة ولا زكاة ولا صياما ولا غير ذلك من الواجبات. يقول هذا يمتنع، لأنه لو كان الشاهد شاهد بقلبه يعني شاهد بلسانه وقلبه أن لا إله إلا الله لا بد أن يعمل شيء من الواجبات. ثم قال: ومن قال بحصول الإيمان الواجب بدون فعل شيء من الواجبات، سواء جعل فعل تلك الواجبات لازما له أو جزءا منه، فهذا نزاع لفظي كان مخطئا خطأ بينا. يقول اللي يجعل حصول إن الإيمان يحصل بدون ما يفعل الإنسان شيء من الواجبات يكون مخطئ خطأ بين، وهذه بدعة الإرجاء التي أعظم السلف والأئمة الكلام في أهلها وقالوا فيها المقالات الغليظة ما هو معروف. مقالات الغليظة كقولهم يعني شر بدعة هي الإرجاء، قول إبراهيم النخعي أنه يقول يعني عندي يعني المرجئة شر من عددهم من الخوارج، يعني لو خمسة من الخوارج خمسة من المرجئة يقول المرجئة عندي شر منهم، ويقول المرجئة شر من اليهود والنصارى. فيه قالوا مقالات شديدة اللي هم السلف في هذه البدع. يقول هذا: والفرق بين أهل السنة والخوارج في هذا الباب أن الخوارج ينفون الإيمان بزوال بعض العمل لا كله، ولهذا يكفرون صاحب الكبيرة، وأهل السنة عندهم صاحب الكبيرة ناقص الإيمان ليس بكافر كفرا ينقل عن الملة. يعني إيش الفرق بين أهل السنة والخوارج في هذه القضية؟ الخوارج يرون أن العمل كله المطلوب شيء واحد، لو نقص شيء منه كفر، فمن ترك عليكم صار فمن ترك واجب عندهم فعل كبيرة كفر، سواء كانت هذه الكبيرة مثلا فعل واجب مثل الصلاة والصيام والزكاة والحج، أو فعل كبيرة من المنكرات مثل الزنا أو السرقة أو شرب الخمر أو غيرها، فهذا يكفر عندهم جزء ترك جزء العمل. أما أهل السنة لا، يقولون لا يكفر إلا بترك العمل بالكلية، إذا ترك العمل كله كفر، أما إذا كان ترك بعض العمل فإنه لا يكفر، يصير هنا فاسق مرتكب كبيرة من الكبائر. فيقول مثلا مؤمن لكنه مثلا يزني، أو مؤمن يسرق، أو يعني ترك مثلا الصوم، أو ترك يعني الزكاة، لكن ترك الصلاة عندهم كفر، عند السلف ترك الصلاة وحدها هو الكفر. فهذا الخلاف بين أهل السنة والجماعة وبين الخوارج، فإن هذا هو التولي الذي يزول معه الإيمان. ولهذا كان يقول هنا: هذا هو الفرق بين أهل السنة والخوارج في هذا الباب، أن الخوارج ينفون الإيمان بزوال بعض العمل لا كله، ولهذا يكفرون صاحب الكبيرة. أما أهل السنة فعندهم صاحب الكبيرة ناقص الإيمان ليس بكافر كفرا ينقل عن الملة، بخلاف من يترك العمل بالكلية فإن هذا هو التولي. يعني من ترك العمل بالكلية يصير تولى عن وأعرض عن, عن, عن, عن, عن الدين الذي يزول معه الإيمان. ولهذا كان من شروط التوحيد الانقياد عند أهل السنة. قال شيخ الإسلام تيمية أيضا رحمه الله: التولي ليس هو التكذيب، بل هو التولي عن الطاعة، فإن الناس عليهم أن يصدقوا الرسول فيما أخبر ويطيعوه فيما أمر، وضد التصديق التكذيب، وضد الطاعة التولي. فلهذا قال تعالى: ويقولون آمنا بالله وبالرسول وأطعنا ثم يتولى فريق منهم من بعد ذلك وما أولئك بالمؤمنين. فنفى عنهم الإيمان بالتولي والإعراض عن طاعة الرسول، فنفى الإيمان عمن تولى عن العمل وإن كان قد أتى بالقول. هذا كلام شيخ الإسلام في دعم التولي، أن التكذيب غير التولي. التكذيب هو أن يكذب الخبر سواء بقلبي أو بلساني، هذا كافر. وأما التولي يقول أنا مصدق لكن ما يعمل، يقول أنا مصدق ماني مكذب لكنه لا يعمل، هذا هو التولي. ومن الخطأ الشنيع في هذا الباب أن يظن أن الكفر لا يكون إلا بالتكذيب كما هو مذهب المرجئة، ولهذا لا يكفرون تارك العمل كله لأنه غير مكذب عندهم. وكان الأئمة يشنعون على قائل هذه المقالة كما ذكر الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله قال: وقال حنبل حدثنا الحميدي قال: وأخبرت أن ناسا يقولون، في ناس يقول هذه المقالة الجيد، من أقر بالصلاة والزكاة والصوم ولم يفعل من ذلك شيئا حتى يموت ويصلي مستدبر القبلة حتى يموت فهو مؤمن، ما لم يكن جاحدا إذا علم أن تركه ذلك فيه إيمانه، إذا كان مقرا بالفرائض واستقبال القبلة. هذه مقالته، إنه لا يكفر الشخص إلا بالتكذيب، فلو ترك كل العمل ما لم يقر بالصلاة والزكاة والصوم ما فعل شيء من هذا، وإذا صلى يصلي مستكبر، يعني حتى لو صلى مستدبر القبلة يقول ما ينتفع عنه الإيمان، فإن هذا يقول لا يكون كافر إلا بالتكذيب. قالوا هذا الكلام لأن مظهر هذا يعني مبدأ الإرجاء. قالوا: فهو مؤمن ما لم يكن جاحدا إذا علم أن تركه ذلك فيه إيمانه، إذا كان مقرا بالفرائض واستقبال القبلة، يعني هو مقر باستقبال القبلة لكن يخالف هذا الإقرار ويصلي مستدبر القبلة. فقلت أي له: هذا الكفر الصراح. كلام أحمد بن حنبل لما قال له الناس يقولوا هذا، قال: هذا الكفر الصراح وخلاف كتاب الله وسنة رسوله وعلماء المسلمين. قال الله تعالى: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. وقال حنبل: سمعت أبا عبد الله أحمد بن حنبل يقول: من قال هذا فقد كفر بالله ورد يعني على الرسول، ورد أمره وعلى الرسول ما جاء به عن الله، يكون رد كلام الله وكلام الرسول. المقصود كلام الرسول وكلام الله وكلام الإيمان بكلام الله وكلام الرسول والطاعة. فالذي يقول الإنسان يقول لك أنا مقر بالصلاة والصيام والزكاة والحج وكل هذه الأعمال لكن لا أعمل، ومقر بالصلاة لكن لا أصلي مثلا جهة القبلة، أصلي غير جهة القبلة، قال إن هذا مدام إنه يقول لك مو جاحد بقلبه يصير مؤمن، فقال هذا هو الكفر وخلاف ما جاء به يعني عن الله وعن الرسول. فإن أمر الله تبارك وتعالى، واحد يقول أنا مؤمن لابد لهم أن يصير، أما يقول أنا مؤمن وأقر بكل الفرائض لكن لا أعمل شيء منها لا يمكن يكون هذا مؤمن، فهذا هو الكفر. هذه خلاصة هذه القضية، وبعد ذلك ننتقل إلى أصول الدعوة إلى الله تبارك وتعالى. خلصنا مبادئ الإيمان، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على عبده ورسوله.